الحوثة فيها كلمة للحضور عن مسألة هامة، وهي نرى المئات من الإخوان الحضور جزاهم الله خيرا المداومة والحرص الاستمرار على هذه الحلقات. والسؤال، هل هؤلاء الحضور جميعهم ليسوا متزوجين أم ليس عندهم وجود النساء من أخوات وبنات وعمات إلى آخره؟ لأننا نرى سماحة الشيخ عدم كثرة النساء في الحضور لهذه الحلقات المفيدة وتقبيل من الإخوان المسلمين. خلوص مجتمعاتكم توجيه كلمة بخصوص هذا الموضوع حتى يعم الخير والفائدة للنساء، لأن النساء هم أجهل بني آدم في أمور دينهم، وعدم تركهن يدمروا أو يدعون التعلم فيه خطر. لا شك أن سماع النساء وجميع الناس المحاضرات العلمية والندوات العلمية فيه خير كبير وفي فوائد، وفي حديث قال يا مرأتم بأرض الفرس تعرف أنا فضلنا بأرض الجنة على خير قدتك على أن تصدقوا بالله بخير وفقه بالدين. وقال عليه الصلاة والسلام ليس لك طريقا لكن سبحانه سهل الله له طريق الجنة. فينبغي للنساء أن يستأمن الفائدة لكن بشرط أن يقولن مثلا والحجبات والتكسرات بعيدات عن الفتنة، لا مع ان على المامول ان يجوز سماع العلم الزائده. وقد سبق لكم ايضا ان يقول لكم انه ان لديكم حلقات ميسره والمراه على فراشها وفي بيتها، هذه الحلقات في اذاعه القران في نوع على الدرب وفي دروس تكون في اذاعه القران كان دروس الرجال والنساء يسمعوها يسمعوا هذه الحلقات التي في اذاعه القران خاصه حلقات علميه ونوع على الدرب يسمعونها المغرب والساعة الثالثة ونصف ليلا في إذاعة القرآن كل ليلة. فيه سؤالات عما يهم النساب الرجال من الأحكام وما يجب وما يمنع، هذا علم حاضر عند الإنسان في بيته يسمعه زوجته وأمه وأخته وبنته بدل ما يجلس عند استنزال أو يجلس عند سماع الأغاني والملائكة. بدل هذا كله في إمكانهن أن يسمعن الوعى الدور نصف ساعة مثل بطويل نصف ساعة يسمعن فيه ما ينفعهن في الدنيا والآخرة. فأنا أوصي بهذا الأمر وأرجو من الحاضرين أن يبلغوا من لديهم من النساء وغير من لديهم حتى يسمع الجميع الرجال والنساء، لأن الحلقات المساجد لا تبغى تستطيع البحث قد لا تتمكن من ذلك، قد تمنع من ذلك، قد تكون معي لها الحلقة، قد تكون لها الفتنة. لكن هذا الذي في بيتها وتسمعه في مجلسها وعلى فراشها وفي محلها هذا ما يحصل بحمد الله، علم الحاصل بدون كل لا لا هناك ضروري نبدأ.